الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. لعل هذا المجلس هو المجلس الأخير من الأبواب من المسائل المتعلقة بباب الزكاة من هذه الرسالة المباركة. وقبل أن نتكلم عن زكاة الفطر، نقف وقفة أيها الكرام مع مصارف الزكاة. عرفنا أن الزكوات بأنواعها وأنصبتها، سواء كانت زكاة بهيمة الأنعام أو كانت زكاة الزروع والثمار أو زكاة إيش؟ النقدين أو المعدن أو الركاز، لمن تصرف؟ لمن نصرف هذه الزكوات؟ طيب، قد وضح الله تبارك وتعالى الأصناف المستحقة للزكوات بقوله جل جلاله: إنما الصدقات، المقصود هنا الزكاة المفروضة، فالصدقة تطلق على الزكاة المفروضة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. والفقراء هم جمع فقير، وهو من لا يملك شيئا، من لا يملك شيئا لا يكفيه يعني. أما المسكين فهو من لا يملك شيئا لعامه، وهو أحسن حالا من حال الفقير، فهو يملك شيئا يسيرا لا يكاد يعني يؤدي الغرض والحاجة المتعارف بها بين الناس، والصنف الثالث هم العاملون عليها، وهم الذين يستعملهم الإمام الحاكم لأخذ الزكوات وحفظها وتوزيعها. ويسمى الساعي والكاتب والقاسم. والحكمة من إعطاء العاملين عليها، ذكر بعضها العلم، حتى لا تشرف نفوسهم لأخذها من غير حق، فأعطوا جزءا يكسر به نهمتهم وولعهم بما يرونه من زكوات. نعم. والمؤلفة قلوبهم هم الذين يرجى دخولهم في الإسلام، فتكون لمن لم يتمكن أو لم يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم، يعني هو أسلم ولكن لم يتمكن الإسلام والإيمان من قلبه، أو كافر يعطى من الزكاة. لماذا؟ ليسلم. طبعا هل يعطى الكافر أو لا؟ نعم، في رواية للمذهب، وهذا هو المشهور، أنه يعطى إذا رجي إسلامه في هذه الحال. لا، من الزكاة، من الزكاة، يعني في مثل هذه الحالة فقط، وللأصل ما يعطى. نعم. وفي الرقاب المقصود به عند المالكية العبد يشترى من مال الزكاة رقيقا فيعتق، يشترى من مال الزكاة فيعتق. والغارمون، الغارم هو الذي عليه ديون، قد لا يكون فقيرا لكن هذه الديون أهلكته فيعطى لدينه ليقضي ما عليه من دين. وفي سبيل الله والمجاهد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى فيعطى من الزكاة. والمقصود في سبيل الله في هذا المقام هو الجهاد في سبيل الله، فيشترى له آلات يعني ما يستعان به على قتال العدو. وابن السبيل هو ابن الطريق المسافر الذي انقطعت به السبل، المحتاج لما يوصله إلى موطنه، فيجوز أن يعطى من الزكاة بما يوصله إلى إلى موطنه وإن كان غنيا ونستخلص من هذا أن شروط الأصناف الثمانية أن يكون حرا مسلما غير هاشمي، فالهاشمي لا يؤخذ من الزكاة. نعم. وتوزيعها الحرية والإسلام وأن لا يكون هاشمي. كيف؟ الهاشمي حفظك الله هم من كان من ذرية هاشم ابن عبد مناف كأولاد العباس وحمزة وأولاد علي. نعم. من أهل العلم من قال بني المطلب أيضا يعطون من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن بني المطلب إنهم لم يفارقون لا جاهلية ولا إسلام، لا في الجاهلية ولا إسلام. ها؟ نعم تبعا يعطى تبعا لا يعطى لا يعطى عفوا عفوا يعطى من الزكاة على أن على أنه ليس بهاشمي، على أنه ليس بهاشمي، لأن هاشم والمطلب إخوة، أربعة إخوة. إنزين، فالمطلب وهاشم كما قال عيسى لم يفارقون جاهليا. من العلماء من قال لا يأخذ، لكن الصحيح أنه يعطى، والهاشمي هو الذي لا يعطى من الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من أوساخ الناس. طيب، نعم هذا على القول نعم الأولى أن فقط الهاشمي الذي لا يعطى منها، وإن كان محتاجا فقيرا وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الواجب على ولي الأمر أن يخصص لهم مخصصا، وهو لهم مخصصات في السعودية، لهم مخصصات يعني إن كان هاشمي وكذا ومحتاج يكون له مخصص من غير الزكوات، من غير الزكوات. طيب حتى لا نطيل عليكم. قتل. نعم. هذا لا يدخل ضمن في الرقاب والعتق، ما اعتق وحر، ولكن يدخل في الدين الذي يعني هو عليه، يعني الآن الدية عليه الدية، وهذه تثقله وربما يكون غنيا، فيعطاؤه من الزكاة مشروع لأنه دين وما يستطيع على أدائه. من كان عليه دية أو نحو ذلك، نعم يجوز إعطائه على أنها ديون، على أنه غارم. تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين: باب في زكاة الفطر. وزكاة الفطر سنة واجبة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين، صاعا على كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. عن كل نفس أيوه بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. زكاة الفطر أيها الكرام، هذا الباب الذي ختم به المصنف رحمه الله هذه المسائل، نعم، كتاب الزكاة. وغالب ما تذكر زكاة الفطر عقب كتاب الصيام، نعم، لأنها مناسبة لوقتها، وذكرت في هذا الموطن لأنها من جنس الزكاة، فهي زكاة، إلا أنها ليست متعلقة بمال معين، وإنما هي متعلقة بمن؟ بالصائم، أحسنت، فهي طهرة للصائم وليست طهرة لمال الصائم أو لطعام الصائم أو لقوته، وإنما طهرة لنفسه، فبها يتطهر. و يعني في هذا أن في هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فرض، إذن هي واجبة وفرض حتم على من؟ على كل مسلم حر كان أو عبد، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا من المسلمين. ها؟ حتى العبد، حتى العبد لا يخرج عنه سيدة، كما أن الأب يخرجها عن من يعول، نعم، وتخرج كم مقدارها؟ مقدارها صاع، إذن صاعا من طعام، صاعا من طعام، فمقدارها صاع، والطعام المقصود به قوت أغلب أهل البلد، قوت أغلب أهل البلد، وهي عند المصنف تسعة، نعم، تسعة أصناف. تفضل. وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو جفن أو ذرة أو ذرة أو أرز، وقيل إن كان العلس قوت قوم أخرجت منه وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. نعم، إذن يخرج من غالب قوت البلد صاعا من طعام يكف الفقراء والمحتاجين في عن المسألة يوم العيد، فيطعمون منه، فمن قمح أو شعير أو سلت، هو بين القمح والشعير، أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط. إذن هذه الأصناف أيها الكرام هي مثال لما يقتات به أهل البلد، ولو تتأملون تجدون أن معنى القوت في هذه الأصناف واضح، ومعنى الادخار أي تدخر. غالب ما يتخذها الناس قوتا يمكن أن يدخر، لكن إذا كان يفسد لابد من حافظات وثلاجات، ما يصلح أن يكون هذا قوتا، زين؟ فلذلك ما يتفكه به من الفواكه والخضروات ما يصلح إخراجها، لماذا؟ لأنها تفسد وهي للتفكه ليست قوتا. طيب، إذن تخرج من غالب قوت البلد، و يخرج الأصل فيها أن تعطى للفقراء والمساكين ما يكفيهم عن المسألة حتى لعام، حتى لعام. لو وجد هذا الفقير قوت يومه من يوم العيد إلى العيد القابل إلى رمضان الآتي، هذا خير عظيم، خير عظيم، يأكل منه يبيعه، خلاص صار ملكا له، كفاه عن السؤال الناس، كفاه عن سؤال الناس. نعم تفضل. ويخرج عن العبد سيده، والصغير لا مال له يخرج عنه والده، ويخرج الرجل زكاة الفطر عن كل مسلم تلزمه نفقته وعن مكاتبه، وإن كان لا ينفق عليه لأنه عبد له بعد، له بعد. إذن هنا من يخرج عنه الزكاة؟ الآن العبد يخرج السيد عن عبده، كما وهكذا يخرج الوالد عن صغيره، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، فيخرج عن كل من تجب عليه نفقته، يخرج عن كل من تلزمه نفقته، قد يلزمه نفقة على والده ووالدته، فيكون هنا أيضا يخرج عنهم زكاة الفطر. فإن كان لا يلزمه نفقة على والده لأن والده يقوم عنده ما يكفيه، فهنا لا تجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. أما المكاتب، والمكاتب هو الذي كاتب سيده على العتق، إما بأجرة وإما بعمل معين، طيب، فهو ما زال لم يخرج من أسر العبودية، وعليه فيلزم السيد أن يخرج عن المكاتب، وهكذا المبعض. كيف؟ الذي ما زال سيده يخرج عن هذا المبعض، يخرج عنه نصف الزكاة، لا ما يخرجها، يخرج عنه لأنه هو نصيبه الباقي. طيب إذن المسألة التي تليها وهي وقت إخراج زكاة الفطر، قال المصنف رحمه الله. نعم. ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر. نعم. ويستحب الفطر فيه قبل الغدو إلى المصلى، وليس ذلك في الأضحى. ويستحب في العيدين أن يمضي من طريق ويرجع من أخرى. نعم. قوله رحمه الله ويستحب إخراجها، يعني إخراج زكاة الفطر إذا طلع الفجر، إذا طلع الفجر من يوم الفطر. طبعا تجب زكاة الفطر، إذن هذا وقت استحباب إخراجها. قوله ويستحب، يعني هذا يدل على إيش؟ أن هذا وقت الاستحباب. إذن متى تجب؟ نعم. قبل يومين، لا هذا الشافعية اللي من أول رمضان، وهذه من مفردات الشافعية، أنها من أول رمضان تجب. زين. تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، تجب، وقيل بفجر يوم العيد. زين. لكن الأول هو الأشهر، فمن لم يدرك، يعني ما الفرق بين من قال تجب قبل يوم أو يومين، من قال تجب في أول رمضان، يعني شنو ثمرة الخلاف؟ ثمرة الخلاف لو أن مثلا زيد من الناس دخل رمضان وفي عاشر رمضان توفي، هل تجب عليه هل يخرج عنه زكاة الفطر؟ على القول بأن زكاة الفطر تجب من أول رمضان أنه يخرج، وعلى القول بأن زكاة الفطر تخرج في آخر ليلة من رمضان بغروب شمس، غروب شمس آخر ليلة من رمضان ما يخرج. وهذا هو الصحيح. ما فهذا هو الصحيح. ويستحب إخراجها عند الخروج للمصلى. ولمن تصرف؟ تصرف أحسنت للفقراء والمساكين، ما تصرف للأصناف الثمانية؟ لا. نعم. طيب هل تصرف للهاشمي أو هي كالزكاة؟ أحسنت، لا تصرف لهاشمي. وهل يجوز دفع زكاة الفطر لأكثر من يعني عليك صاع واحد تعطيها أكثر من فقير؟ يجوز. صاع أنت عليك صاع تعطيه أكثر من واحد تقسم بينهم؟ يجوز. وهل يجوز أن تعطيه أكثر خمسة أصع عنك وعن أهل بيتك؟ كذلك. ها؟ عليك خمسة أصع عليك عنك وعن أهل بيتك، فيجوز إعطاؤها لفقير واحد، فيدفع صاعا واحدا لفقراء يقتسمونه، ويجوز دفع عدة آصع لفقير واحد. هذه مسألة مهمة يا أخوة، وهي مسألة إخراجها نقدا. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ ها؟ كيف؟ طبعا هذا يا إخوة، هذه المسألة الذي دلت عليه النصوص وعليه جمهور أهل العلم من السلف والخلف أنه لا يجوز إخراجها قيمة، وليس عند من يجيز إخراجها قيمة إلا من بعض الأحناف أنه فعل عمر بن عبد العزيز، وأنه من الأئمة المشهود لهم بالعلم، وأن الحاجة للقيمة هي أكثر من الحاجة للقوت. ليس عندهم أقوى من هذين الدليلين. والحق أيها الكرام أن الواجب على المسلم أن يؤدي هذه الشعيرة كما أمرها الله ورسوله، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، والأمر يقتضي الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. وفي اللفظة ابن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم وطعمة طعمة. وقوله طعمة هذه فيها، بل قد ثبت إجماع الصحابة رضي الله عنهم على إخراج زكاة الفطر طعاما، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه أخرج زكاة الفطر قيمة، بل قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا، انظر يحكي الإجماع أبي سعيد الخدري، كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، إلى أن قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، يعني صاعا من طعام. كل هذه أدلة تؤكد أن ضعف ما استدل به من أجاز إخراجها قيمة، وهو قول اشتهر في وقتنا الحاضر، وأغلب ما يستدلون به ما ذكرت لكم. إذن وما روي عن ابن عمر بن عبد العزيز إن صح عنه فهو اجتهاد، والاجتهاد أيها الكرام إذا خالف النص فلا عبرة به. قد قيل للإمام أحمد بن حنبل: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة، يعني في زكاة الفطر. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، قال هذا مستنكرا، وهكذا تعظيم السنة. فمن خالط في قلب خالط الله في قلبه بشاشة تعظيم النصوص ما يعظم قول الرجال، فالرجال يحتج لهم ولا يكونون حجة على النصوص الكتاب والسنة. يقول الإمام أحمد لما قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز يأخذ القيمة في الفطرة، فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، وهذا يشبه إيش؟ قول قال رسول الله، قول ابن عباس رضي الله عنه: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن ينزل الله عليكم حجارة من السماء. ثم أما ما يستندون عليه من مساندة المحتاجين ومعونة وأن حاجتهم للقيمة أكثر، فإن هذا من باب العاطفة، والعاطفة لا تكون حاكمة على النص، بل مساعدة المحتاجين مطلوبة وليست على حساب تغيير العبادة عن وجهها المشروع. فهذه العبادة شريعت صاعا من طعام، فلا تغير عن وجهها الشرعي لأجل أنهم أحوج. أحوجنا ما أعطهم مما هم أحوج، وأعطهم من الطعام، والله جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أراد نفع إخوانه فليساعدهم بالأموال والملابس والأطعمة وكل ما فيه نفع. فالنفع ليس مقصورا على صدقة الفطر، فالواجب أن تكون العبادات لا تتغير عن وقتها ومكانها وزمانها بدعاوى مساعدة المحتاجين. والبعض قد يستشكل يقول: لو أعطي الفقير قيمة أحسن له، لأن الطعام والقوت يتكاثر عنده يصير بكميات هائلة. فالجواب أنه قد صار ملكا له وقد أغناه الله به، ويكفيه عن السؤال لعام كامل، فهو لا يفسد يدخر ويحتفظ به، وله أن يبيعه وله أن يتصرف به، فقد دخل في ملكه. والواجب على المسلم أن يحتاط لدينه وأن يبرئ ذمته بأداء الزكوات على الفرض على الوجه المشروع الذي شرع له. هنا يا إخوة يبقى يعني مسألة إخراجها، إخراج زكاة الفطر خارج البلد، وهذا أيضا من المسائل التي دخلت فيها العاطفة على الناس. والأصل في هذا أن الزكوات بجميع أنواعها ومنها زكاة الفطر تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وتجدون أن الضمير يعود على إيش؟ على نفس من كان في هذا المكان. لكن إن وجدت الحاجة فالحاجة تقدر بقدرها. مثلا وجدت حاجة، أو ربما يعني وجد لك شخص وكلته في مكان معين يخرجها عنك لكون أسرتك عنده، ف فهذا لا بأس به، لكن لا يكون ديدن العبد أن يخرج زكواته ومفرض الله عليه في خارج البلد، بل الواجب عليه أن يخرجه أمام عينيه حتى تبرأ به الذمة. وإن كان عنده رغبة في نفع المحتاجين والفقراء فالأفضل له والمشروع أن يعطيهم من الصدقات ويكثر من باب النفقة والبذل والإحسان. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم في دينه ويزيدنا وإياكم علما وعملا. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.